أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمره

وكان أمره الله أكبر. جميل. ما كان محمد شاء الله. صل على رسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء إن عليما. سبحانه وتعالى يا مخلص. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. لا إله إلا الله ولا معبود سواه. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. بارك الله فيك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. نعم نعم نعم. يا أصيلا. الله الله الله الله. نعم. ما شاء الله. شفاء الله عليك يا رحمة الله. عفت عليك يا مولانا. هو الذي يصلي بعزنا فضيلتك نفس المقام. الله يكفيك شر المرض عشان خاطر سيدك رسول الله. رجعتنا الماضي يا شيخ الدكتور كرم الراقي ظلمه الله نفسه. الله الله الله. نفس الاذى معليش. بالبلغ مصطفى دال جميل. الله يا أيها الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. عرفت عليكم الله. بارك الله فيك محمود. يا أيها الشيخ محمد انا بتاع يا اهل النبي كده مقام النهوند ده يا شيخ محمود ده شيخ محمود فضيل ايوه والله لسه بعد المشا يا and شاء الله شيخ محمود. عليك. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. شيخ الله أكبر عليك. مش هتروح النهارده يا شيخ؟ قفة الهنداوي. من ما يروح؟ الله أكبر عليك. الله أكبر جميل. الله يا شيخ. دعينا الله. وداعيا إلى الله بإذنه. يا سلام يا سلام يا سلام عليك. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله عليك. الله الله شيخ شيخ يا مخلص عليك. ايوه شيخ محمود. يا وَمُبَشِّرًا وكفي بالله وكيلا. يا شيخ محمود ربنا يحافظ عليك. بالله ما شاء الله. جميل يا ابن الشيخ محمود. نعم. يا سلام يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحم الدنيا والآخرة رحمك. أيوة سيدنا. الله أكبر الله أكبر. جميل. واصبر وكذلك أوحينا. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يا سيدي يا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر. وسبح بحمد ربك حين تقوم. أيوة سيدني. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. اسمع الحبيب. اصبر يا شيخ. الله اكبر. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. صلى الله عليه وسلم. وما واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الله. عايزين نصبر لحكم ربك هنا هون كل حاجه من الاول عايزين هون عايزين هون حاضر والله هجيبه لك والله حاضر حاضر الله اكبر عليك هذه يا مطلق انت بس انت يا دين حاضر حاضر وفي حكم ربك فإنك بأعيننا وفي حكم ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم والنجم إذا وما ينطق عن الهوى الله عليه وسلم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا عجلنا هون دحنا من الصوت وجيش هون ده تيجي مش هيسيب حاجه للشيخ وانصر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر بسم الله ثالث يا محمود ثالث جيبه ثاني لا التكبير ثالث التكبير ثالث ابن حمزه والسكت عم تصل المنفصل ثالث صح اوعى تحاول شيء اوعى تحاول لا تحاول الهرب انا عايز المكان محاصر انا عايز اخدش يا محمود عشان الشيخ محمود صدق وشه وعشه المكان محاصر والله حبيب لا التكبير ثالث التكبير نعم علمه شديد القوى ذو مره فاستوي علمه شديد القوى ذو مره فاستوي مخلص الله بسم الله الرحمن الرحيم علمه شديد القوى ذو مره علمه شديد القوى ذو مره شيخ محمود سلسلنا لبيك فيك وهو معليش يعني سلسلنا برضه علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يا حبيبي وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى سألتها يا لوط ما أرضه؟ قالت أرض البقيع وزمزمة. سألتها يا لوط ما صفاته؟ قالت يفوق البدر في كبد السماء. سألتها يا لوط ما اسمه؟ قالت محمد شفيعا لمن صلى عليه وسلم. صل عليه. صلوا على رسول الله. عاوز اسمعها وهو بالفوق الاعلى تاني. زي بتاعت 2006. مش هتكلم تاني. صلوا على الحبيب. العشق يا شيخ محمود. العشق وهو بيقول ترفع عليك فوق زي الشيخ محمود بالظبط. الجنب ده كله وحش على صدر الله. علاج يا شيخ غالي. فهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. ولقد رأيه نزلة والله حجي بالك حجي بالبلد حجي بالكم والله يا حجي يوم شمس درة ما يوشي ما ذيق البصر وما والله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بها شيخ محمود بارك الله فيك الله أكبر باسم الله كل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق عاوز اسمع الشيخ محمد الصديق من الشرق الله أكبر صلوا على رسول الله حضرة النبي لا أقسم بهذا البلد الشيخ محمد صديق إن شاء الله. شيخ محمود. شيخ جبتها لنفسك. الله والله واحد. لا اثنين. ثاني يا مولانا اسمع والله. الله أعطاك كلمة الشيخ أنا. الله أكبر عليك. أي أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أملكت مالا لمدى أي أحسب أن لم يرى الله أكبر الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حلم بهذا البلد أبدا. يا أمين القراء عند حفلة جاب محمود الشيخ محمود صديق المشاوي قرر البلد بالإيه صوت أبوه الله يرحمه الشيخ صديق المشاوي الكبير. أنت عايز تضبط لك أزورك؟ أنا صاحب المدرسة. أصير أبوه. لا أنا بالطقم. شيخ كبير. شيخ صديق المشاوي كبير أبو الشيخ محمود الشيخ محمد. رب يا شيخ الهور. عند حفلة الشيخ محمود والله الله. كبير. الله. الله الله الله شيخ شيخ علماء قدامك والله Oh, حاج عوان. الله اكبر عليك. الله حارس خش على طول. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب يا مبسوط انت معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نعم نعم ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك غير المغضوب عليهم ولا الضالين. للفجر يا شيخ للفجر. فيه هدى العظيم الف الفاتحة فهم بالقرآن الكريم وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بهذه الآيات البينات اختتم القارئ الزعيم الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنتاوي حفل الليلة. الهندسة الإذاعية ومؤسسة الصوتية أولاد السيد البدوي بجرية محافظة السؤال إدارة عبد الوارث الزيتوني بجرية. هاتف 0-101-93-3961 الفراشة فراشة الدولي إدارة المعلم مغرد خيري ومنتصر خيري. البوفيه الحاج حمدي كوركي بفرشور تترات مرية مكسر وفيديو شاشات عرض سيدي الاستاذ بدوي مربوش بجرجة. من الصرادق المقاهم امام ذي اولاد الحاج محمد شاكر والحاج هاني محمد شاكر واخوته وحفل زفاف اخيه الاستاذ اسامة محمد شاكر على كريمة الاستاذ سعد شوقي عبد الحكيم. اللهم اني اسألك ان تتمم هذا الفرح على خير وتجعل هذا البيت عنقا الى يوم الدين. احباب الشيخ ان شاء الله غدا مدينة المنشا وبعد الغد قرية نجادة محافظة قنا حتى يوم 19 ويوم 17 ان شاء الله امام فراشة اولاد السيد البدوي ادارة عبد الوارث الزيتوني بجرية جرية شارع المسجد الشيخ محمود البدري المنجاوي وفضيلة الشيخ ابراهيم السهاجي والكلمة لفضيلة الشيخ محمد عبد المبدي الكموني واعظ اول البلينة. اعداد واخراج الشيخ محمد نجيب عارف سكرتير عام نقابة قراء محافظة دمشق. الذين اترككم برعاية الله وامنه ودائما نلتقي على خير والعاقبة عندكم جميعا في المصرات.